فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض علماء الحنابلة أن حيوان الفهد لا بأس ببيعه لأنه يصيد، فهل هذا صحيح أم يقاس على الكلب؟ هو كلب، هو كلب صيد، لا يجوز بيعه، والكلب يصيد أيضا، ما هو بالعلة أنه يصيد، العلة أنه كلب فلا يجوز بيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم.